قل ما حكم عمل المرأة المسلمة المحجبة المنقبة للتدريس للبنات في مدرسة ابتدائية مع العلم أن ناظر المدرسة رجل وفيها موجهين رجال؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا كانت إنما تختلط بالبنات وبالمدرسات فلا حرج، يحتاجت إلى هذا العمل أن تقوم بتدريس البنات ولو كان المسؤول عن العمل رجل، ما لم تكن تخلو به تجتمع به على انفراد، فإن كانت تخلو به أو يستدعيها لمكتبه تدخل معه في حديث جالسة يحادثه ويحادثها لا أحد معهم، فهذا محرم لا من باب تحريم التدريس وإنما من باب الخلوة برجل أجنبي. فإذا أمنت ذلك ولم تخشى فلا بأس أن تدرس البنات ما دام الرجل لا يراها إلا مترقبة متحجبة، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.